خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من علم يقينا أنه سيرجع إلى الله تعالى وكلنا راجعون، لا بد أن يعمل لهذا الرجوع، لا بد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب عند الله تعالى، لا بد أن يعد العدة لحساب الآخرة، لا بد أن يعمل ويجتهد في طاعة الله تعالى حتى يقف عند الله تعالى وهو من الفائزين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتق هذا اليوم بالعبادة، اتق هذا اليوم بالتوحيد، اتق هذا اليوم بالصالحات، اتق هذا اليوم بشق تمرة، اتق هذا اليوم بسلامة الصدر، اتق هذا اليوم بالإحسان إلى الناس، اتق هذا اليوم ببر الوالدين، اتق هذا اليوم بقراءة آيات الله، اتق هذا اليوم بصيام رمضان، اتق هذا اليوم بقيام رمضان، اتق هذا اليوم بالصدقات على المساكين والفقراء، اتق هذا اليوم بكل عبادة تستطيع أن تفعلها لوجه الله تعالى. واعلم أنك موقوف محاسب عند الله عز وجل على الصغير وعلى الكبير، موقوف عند الله تعالى ومسؤول عن كل شيء فعلته في هذه الحياة الدنيا، فلا بد أن تحذر، ولا بد أن تجعل هذا أمام عينيك ليل نهار. فإذا كنت على يقين منه ستعمل، وإن كنت ناسيا للأسف الشديد أو متناسيا متغافلا ستحذر في وقت لن ينفع فيه الحذر. فأنت في أيام مباركة، كن مستعدا لهذا اللقاء، واتق يوما ترجع فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. ولا تقلق، لن تظلم أبدا، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.